كيف حالك انتم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا واتابكم الله. اشتقنا اليكم شيخنا والى صوتكم. حياكم الله، تسمعون الان الصوت؟ جيد الحمد لله شيخنا، بارك الله فيك. اسمعون؟ جيد الحمد لله. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نبدا على بركة الله؟ اي نبدا. نعم حفظك الله. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: وكره بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا، كوروع إمامة وبعض كمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما ناف الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء، أثناء قراءة كذا إن ركع، تشبيك أو فرقعة الأصابع، تخصر تغميض عين تابع. نعم يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه مكروهات الصلاة أشار إليها ابن عاشر بقوله: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا، ثور عمامة وبعض كمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما ناف وعبث والالتفات والدعاء، أثناء قراءة كذا إن ركع، تشبيك أو فرقعة الأصابع، تخصر تغميض عين تابع. ذكر في هذه الأبيات 16 مكروها، فبدأ بالأول والثاني في صدر البيت الأول معا بقوله: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض. معناه أن البسملة والتعوذ مكروهان في افتتاح القراءة في الفريضة دون النافلة. وإلى ذلك أشار خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله: وكرها بفرض. قال مالك في المدونة: لا يبسمل الفريضة لا سرا ولا جهرا إمام أو غيره، وعليه أدركت الناس. انتهى كلام مالك في المدونة. قال ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه. انتهى كلام عبد البر. قلت: وهذا أحد أقوال ثلاثة للفقهاء في حكم قراءة البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة. والدليل على ما ذهب إليه مالك من كراهة قراءة البسملة أحاديث، منها حديث ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعت أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع رجلا منهم قرأها. انتهى الحديث. أخرجه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي، لكن صرح الخطيب بأن الحديث ضعيف. وقال ابن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. فالضعف جهالة الراوي. فلا يصح الاحتجاج به. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. وجه الاستدلال بهذا الحديث عند مالك وأصحابه أنه لو تخللت البسملة بين التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين لم يكن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها والحمد لله يستدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أنس وأبي بن كعب من الصحابة. وبه قال أبو حنيفة وأشار القاضي عبد الوهاب البغدادي إلى ذلك في المذهب في كتابه الإشراف على مسائل الخلاف. والحديث الثالث حديث أنس المتفق عليه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يستفتحون بالحمد لله ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. انتهى الحديث. استدلال بهذا الحديث كما قال اللخمي في الجزء الأول من تبصرته انتفاء كون قراءة البسملة فرضا أو ندبا لعدم ذكرها. وخالف الإمام الصنعاني في السبل هذا الوجه في الاستدلال من اللخمي، لكن ما قال اللخمي، بل هذا مفهوم من كلام من استدلال اللخمي من وجه الاستدلال اللخمي. فقال الصنعاني والحديث يدل على أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرا مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة سرا، ويحتمل أنهم لا يقرؤونها أصلا. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت وهو كذلك. وفي رواية أخرى لأنس لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. انتهى. تدل هذه الرواية بمفهومها على أنهم كانوا يقرؤونها سرا. وفي رواية ثالثة لأنس كانوا يسرون. أخرجها ابن خزيمة. فهذه الرواية تدل على أنهم كانوا يقرؤون بالبسملة سرا. ولذا قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر البسملة سرا يحمل النفي الوارد في رواية مسلم عن أنس لقراءتها على نفس ذكرها جهرا. فتبين من روايات حديث قراءة البسملة لأنس أنها مضطربة كما ترى. أشار إلى ذلك ابن عبد البر في الاستذكار وبنى عليه حكما فقال فهذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها. وقد سئل عن ذلك أنس فقال كبرت سني ونسيت. قلت هذا الاضطراب ذكر ابن حجر وجه الجمع بين رواياته وأيضا روايات حديث قراءة البسملة لغير أنس من الصحابة، منها حديث أبي هريرة عن نعيم بن مجمر أو مجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ وللضالين قال آمين. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. أخرجه ابن خزيمة وصححه وأخرجه النسائي والحاكم وابن حبان وقال على شرط البخاري ومسلم. ثم قال العلامة الصنعاني هذا الصح حديث في الباب. وهو كذلك بعد التتبع ولولا ضيق المقام لأوردنا هذه الأحاديث الأخرى بعللها وهي مع هذا الحديث تصله للاحتجاج في علم الحديث. قلت والحديث هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا يفيد قراءة المسألة جهرا لكن ابن القيم قال إن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة وهم 800 ما بين صاحب وتابع إلا أن هذا لا يرد صحة الحديث. قلت فيؤخذ من هذه الأحاديث وما فيؤخذ من هذه الأحاديث ما ذكره المحققان ابن القيم في زاد المعاد والصنعاني في سبل السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبسملة تارة جهرا وتارة يخفيها. والقول الثاني لحكم قراءة البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة الوجوب هو الوجوب لمن على أن حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهرا وإسرارا. وقد ذهب هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي جزء الأول من كتابه الأم واستدل على ذلك بطريقين على هذا المذهب بطريقين. الأول حديث أبي هريرة الذي تقدم عن نعيم بن المجمر أو ابن مجمر أو مجمر أو ابن المجمر أو المجمر بالتعريف والتنكير. وفيه أي في هذا الحديث صليت كما مرة صليت وراء أبي بكر فقرأ وصليت وراء أبي هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ وللضالين قال آمين ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال على ما قال صنعاني رحمه الله هو الصح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد بالأصل وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهرا وإسرارا. إذ هو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة لقول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وفي أكثر أقوال أفعال أكثر أفعال الصلاة وأقوالها إلا أنه خلاف الظاهر. ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم يقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم لآخره. والوجه الثاني أو الطريق الثاني أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وحدها فتجب قراءتها بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه من العلماء نقله عنهم النووي في شرح مسلم وهي إحدى الروايتين عن أحمد ذكرها ابن قدامة في مغني. العلامة المحقق محمد البناني في حاشيته الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني في شرح مختصر خليل نقله عن البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وجها إثبات البسملة آية من الفاتحة عند الشافعي في علم القراءات، فقال ينظر إلى القراء ومن تواتر عنده منهم في قراءته أنها آية من أول سورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا بقراءتها على أنها آية لم تتصل به إلا كذلك، ومن ثم أوجبها الشافعي رحمه الله لكون قراءته قراءة ابن كثير. قلت ويدل على عد العلماء البسملة آية من أول كل سورة قول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه أي مسائله التي جمعها تلميذه أبو داود السجستاني. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا صلى، قلت أي لأحمد إذا صلى أي المصلي إذا صلى يقوم في رمضان يقرأ عند كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم مستفسرا، قال هذا مستفسرا لأحمد، قال أحمد نعم لا يجهر به، فقلت يقرأ في نفسه، قال نعم. وهذا فيه إشارة إلى رأي أحمد في قراءة البسملة سرا، في قراءة البسملة سرا. وحديث أم سلمة الذي تقدم بلفظ منه ورأوا في لفظ منه أورده ابن قدامة في المغني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية الحمد لله رب العالمين اثنين، فظاهر هذا اللفظ أن البسملة آية، لكن هذا الحديث أعله الدارقطني بالانقطاع فيه الاضطراب. وأورد القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف على مسائل الخلاف أورد فيه على عد البسملة آية من الفاتحة أنه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متواتر يوجب العلم ويقطع العذر أو بإجماع الأمة، ذلك لم يحصل في البسملة في عدها آية من الفاتحة. القول الثالث أن قراءة البسملة قبل الفاتحة بعد التكبير مشروعة مستحبة سرا لا جهرا عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما تقدم في الإشارة إلى ذلك سابقا، وكذلك عند أكثر أهل العلم. تدلوا على ذلك بأحاديث منها أكبر من رواية نعيم بن المجمر صاحب أبي هريرة قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. ومنها حديث أنس أي قرأ بسم الله سرا، هذا معناه. ومنها حديث أنس بن مالك المتقدم أيضا قال ابن قدامة في المغني مبينا وجه الاستدلال بالحديث على الإسرار، ثم نحمله على أن كان يسمع منهم الحمد لله رب العالمين، وقد جاء مصرحا به. روى شعبة وشيبان عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: وكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر، وأبا بكر وعمر عطوهن على رسول الله في أول على الرسول اسم إن اسم أن المتقدم. وروى هذا الحديث ابن شاهين. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن قدامة لم يشر درجة هذا الحديث. فتلخص من الأقوال الثلاثة في المسألة أنها طرفان وواسطة لاختلاف ما فيها من الأحكام. الطرف الأول طرف القول بمشروعية قراءة البسملة وجوبا قبل الفاتحة سرا أو جهرا، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. الطرف الثاني طرف القول بمشروعية قراءتها سرا استحبابا وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الواسطة بين الطرفين الأولين هو القول بعدم مشروعية قراءتها لا سرا ولا جهرا، وهو قول الإمام مالك الذي عبر عنه ابن عاشر هنا بقوله: وكرهوا بسملة. والمكروه ليس المشروع. سبب الخلاف، بين الفقهاء تعارض الأدلة من حيث الجملة، ثم تفرع من ذلك الخلاف في أمرين. الأول الخلاف بين القول بالمشروعية وبين القول بعدم المشروعية، والراجح هو القول بالمشروعية لثبوت أدلتها من جهة الإسناد في علم الحديث، ولدلالة هذه الأدلة تصريحا عليها، ولكونها أي لكون هذه الأدلة التي تدل على المشروعية مثبتة لحكم، والمثبت مقدم على الناس كما تقر في فن أصول الفقه. خلاف أدلة عدم المشروعية فإنها من جهة الإسناد ضعيفة وليست صريحة، مع ذلك في دلالتها على ذلك النفي. الأمر الثاني الخلاف بين القول بالمشروعية للبسملة في الصلاة وجوبا سرا وجهرا، وبين القول بالمشروعية لها فيها استحبابا سرا فقط، والراجح استحباب قراءتها سرا، لأن الاستحباب أقل ما تفيده الأدلة ولا يصار إلى ما هو أقوى منه إلا أدلة قوية الدلالة عليه، ولأن كونها سرا متفق عليه، حتى قال القاضي عبد الوهاب البغدادي من المانعين للمشروعية قال في الإشراف على مسائل الخلاف الجزء الأول، قال: قد بينا أن المستحب ترك قراءتها، فإن قرأها لم يجهر بها. الشاهد قوله: فإن قرأها لم يجهر بها، انتهى كلامه. وقال القرافي: الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف. وكان الإمام البازري من أئمة المالكية يبسمل السر. المكروه الثالث التعود في الفرض. التعود في الفرض قال مالك في المدونة الجزء الأول من المدونة: ولا يتعود قبل القراءة في المكتوبة، ولكن يتعود في قيام رمضان إذا قرأ. قالوا أي مالكية قالوا: لأن الافتتاح بالتكبير ينوب عنه ويجزئ، ولأن حديث إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط فيه، أي في هذا الحديث أن الأذان فيه مطردة للشيطان، قاله اللخوي في التفسير. وأيضا استدلوا ببعض ما تقدم من الأحاديث التي دل ظاهرها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وليس بين التكبير والقراءة تعود. وأجاب المثبتون لمشروعية التعود والفقهاء لأن أحاديث صحيحة ورد فيها التعود صريحة، كحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الخمسة مرفوعا به: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. فهذا صريح التعود، لأن قوله وكان يقول القول صريح في كلام العرب على الصوت. وفيه أي في هذا الحديث أيضا: وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله. وتقدم هذا قال الترمذي في هذا الحديث، قال الترمذي: هذا أشهر حديث في الباب، أشهر حديث في الباب. والحديث دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبير. وبمقتضى هذا الحديث قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان رحمهم الله جميعا. وإفادة هذا الحديث مشروعية قراءة التعوذ بعد التكبير هو بعد التكبير وقبل الفاتحة إنما هي على سبيل الاستحباب سرا. وجه ذلك أن أقل ما يعتري التعوذ من الأحكام هنا هو الاستحباب، إذ ليس في هذه الأحاديث الدالة على قراءته ما يطلب هذه القراءة طلبا جازما بصيغة أمر أو نحوها حتى تكون القراءة واجبة، بل أفادت النصوص الحديثية طلب قراءته طلبا غير جازم. وذلك يفيد الندب وهو الاستحباب على ما تقر في فن أصول الفقه. أشار إلى كيفية إفادة النصوص الشرع الوجوب أو الندب صاحب مرتقى الوصول بقوله: فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله. المكروه الثالث السجود على الثوب، والحرف الجار في قول ابن عاشر في الثوب بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال مالك في المدونة: يكره أن يسجد أو أن يسجد، يكره أن يسجد ويشيك كنت أن يسجد أي المصلي على التنافس وبسط الشعر والأدم وثياب القطن والكتان وأحلاف البعير وهو أحلاف الدواب. ويستدل لقول مالك هذا بحديث يستدل لقول مالك بهذا الحديث بحديث أنس هذا أن الرسول وهو قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه البخاري رواه البخاري ومسلم والحديث في حكم المرفوع إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به وجه الاستدلال بالحديث أن مباشرة الأرض بجبهته ويديه هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن الأصل والمعتاد عدم بسطه فإذا بسطه مع القدرة على السجود على الأرض كره عند مالك وقد علل فقهاء المالكية هذه الكراهة لهذه في حالة السجود على حالة إمكان السجود على الأرض في حالة إمكان السجود على الأرض دون سعة في سعة إذا سجد على الأرض إذا سجد على الثوب عللوا ذلك بأن الثياب إذا سجد الثوب عللوا ذلك بأن الثياب مظنة الرفاهية إذا تحقق انتفاؤها من الثوب الممتهن الخشن انتفت الكراهة ومن ثم تنتفي الكراهة عندهم عن السجود على ما يعد من فرش وبسط للمسجد لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة لأنها أي هذه البسط والفرش في المساجد موطوءة بأرجل المصلين تمتهن من هذه الناحية والله أعلم. ثم انتقل إلى المكروه الرابع وهو السجود على كور العمامة قال مالك في المدونة من صلى وعليه عمامته فأحب إليه أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بعض جبهته فإن سجد على كور عمامته كرهته ولا يعيد ومعنى كور في لغة العرب الدور من العمامة من باب تسمية المصدر بالمصدر وهو كثير في كلام العرب ويعبر عن الكور هذا بالطاقة أو الطاقتين يقال كار فلان من العمامة على رأسه يكورها كورا لا سها وأدارها والدليل على كراهة السجود على كور العمامة ما تقدم في السجود على الثوب وما روي من حديث لأبي هريرة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته المفيد لجواز عليه أي الحديث المفيد لجواز السجود عليه فلا يصح لوجود غاوث متروك في إسناد كل منهما ذكر ذلك عبد الحق وأشار إليه ابن حجر الجزء الأول من تلخيص الحبير. المكروه الخامس السجود على طرف الكم، أشار إليه ابن عاصم بقوله بعض كمه، ومدرك كراهة السجود على طرف كمه هو مدرك كراهة السجود على الثوب وعلى ثور العمامة، لأن الأصل ألا يسجد على واحد من هذه الثلاثة، فإن سجد عليه غير ضرورة كره وصحة الصلاة عند الفقهاء. المكروه السادس والسابع حمل شيء في كمه أو في فمه، أكره مالك ذلك لاشتغاله عن الصلاة بهما. المكروه الثامن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راجعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرفع، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود صيغتان للنهي، والنهي يقتضي التحريم شرعا. قال في مراقي السعود: اللفظ للتحريم شرعا والفرق في الكره والشركة والقدر الفرق، أي أن اللفظ النهى من الشارع يفيد التحريم شرعا وهو الأصل فيه. وقال بعض الأصوليين في الكراهة، على الأول وهو الظاهر تحرم القراءة، وبهذا صرح العلامتان الصنعاني والشوكاني في النيل، فقال إن هذا النهي في الحديثين يدل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، وعلى الثاني لا تحرم القراءة الركوع والسجود بل تكره. قال في مرتقى الوصول: والندب مأمور به للأكثر، وعنهم المكروه بالنهي حري. قول الشاهد: وعنهم المكروه حري، أي والمكروه حري بالنهي عند عن الأصوليين، فعليه يسمى ما نهي عنه مكروها على هذا. وتظهر ثمرة الخلاف في بطلان الصلاة عدم بطلانها في هذه الحالة، فعلى القول بأن النهي للتحريم تبطل. قال في مرتقى في مراقي السعود: قد جاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، وعلى القول بأن النهي للكراهة تبطل. المكروه التاسع التفكر في أمور الدنيا في الصلاة ما فيه من شغل المصلي عن الصلاة فلا يخشع فيها، أشار إلى هذا المكروه ابن عاشر بقوله: تفكر القلب بما نافى الخشوع. المكروه العاشر العبث وهو اللعب لغة، يلعب بخاتم في أصابعه أو نحو ذلك مما يشغله عن الصلاة. المكروه الحادي عشر الالتفات، شار إليه ابن عاشر بقوله الالتفات، الدليل على كراهته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. انتهى الحديث. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله البخاري في وجه الاستدلال على كراهة الالتفات بهذا الحديث قال: الالتفات مكروه عند العلماء، وذلك أنه إذا أومأ ببصره صنع عنقه يمينا وشمالا ترك الإقبال على صلاته، ومن فعل ذلك فقد خسارك الخشوع المأمور به في الصلاة، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أساسا للشيطان من الصلاة. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. وأما إذا التفت قال ابن بطال قال وأما إذا التفت لأمر يعن له من أمر الصلاة أو غيرها مباح له ذلك وليس من الشيطان. انتهى الآن الكلام. المكروه الثاني عشر أشار إليه ابن عاشر بقوله والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. الدعاء هذا المكروه الثاني عشر وهو الدعاء أثناء القراءة الفاتحة عند القيام يقصد به التعود وما ورد من الدعاء بعد التكبير وكذلك الدعاء فقد ورد النهي عنه وتقدم الكلام عليهما. المكروه الثالث عشر والرابع عشر أشار إليهما بقوله تشبيك أو فرقعة الأصابع. فالثالث عشر تشبيك وهو مضاف إلى الأصابع، والرابع عشر فرقعة وهو مضاف عن كسب إلى الأصابع، ومعنى تشبيك اللغة إدخال بعض الشيء في بعض وهو الإنشاب لغة، معنى فرقعة الضرب الأصابع لتصوت وهو التنقيض أيضا، نقضه ينقضه تنقيضا. وكلا الفعلين في الصلاة مكروه لإشغال المصلي بها به عنها وذلك مناف بالخشوع. المندوب الخامس عشر أشار إليه ابن عاكر بقوله تخصر، وهو التخصر وضع اليد على الخاصرة في القيام أي في الوسط القيام، إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأفعل ذلك يجعله لا يستقر كل عضو في موضعه كان واقفا، فهذا ينافي الاعتدال والطمأنينة فكان مكروها. المندوب السادس عشر أشار إليه بقوله تغميض عين تابع، ومعنى تغميض عين أي اتضاق جفنيها، وبالنظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أجد أن هذه الأفعال المكروهة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أقل أحكامها الكراهة والعلم عند الله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله شيخنا عنا خير الجزاء وبارك الله فيك. آمين. حياكم الله وحياك وبياك شيخنا، بارك الله فيك. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.